إن سعيكم لشتى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط